الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، لا نزال في طرق التخلص من العادة السرية، وأنت لا تزال تنصح صديقك الذي وقع في العادة السرية بحكمة لكي يتخلص من هذا المرض الذي وقع فيه. ووصلنا من طرق الحلول إلى الحل رقم كم؟ 19. الحل 20 الآن نتكلم عنه. وكان الحل من الحلول البارزة في الأسبوع الماضي، الحل اللي قلنا فيه هو الالتجاء إلى رب العالمين. أحد العلماء أتاه تلميذه فقال الشيخ لتلميذه: يا بني، إن أتاك الشيطان يمنه فماذا تفعل؟ قال: أجاهده. قال: فإن أتاك من شمالك فماذا تفعل؟ قال: أجاهده. قال: فإن أتاك من خلف ظهرك فماذا تفعل؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، إذا تعجز ويطول عليك الأمر. قال: ماذا أفعل إذن يا شيخ؟ قال: أرأيت إن أتيت إلى قطيع غنم فنبحك كلب الغنم ماذا تفعل؟ قال: أجاهده. قال: فإن نبحك؟ قال: أجاهده. قال: فإن نبحك؟ قال: أجاهده. قال: إذن يطول عليك الأمر وتعجز. قال: ماذا أفعل إذن يا شيخ؟ قال: تذهب إلى صاحب الغنم. صاحب الغنم يستطيع يتفاهم مع كلب الغنم، بزجرة واحدة ينزجر الكلب، أما أنت فتحاول مرة ومرتين لن ينزجر معك لأنه ما تعود عليك. فصاحب الغنم أقدر منك على كلب الغنم، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أقدر منك على إنقاذك من أوحال المعاصي التي أنت قد غرقت بها. نعم، تأخذ بالأسباب التي أمرت بها، تحاول قدر استطاعتك، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. أول خطوة تبدأ برحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، لكن لابد من الدعاء. ولا تيأس تقول: يا أستاذ دعوت ثم دعوت ثم دعوت، صار لي سنة أنا أدعو، سنتين وأنا أدعو، 3 سنوات أنا أدعو، وما استطاع أن أتخلص من هذا الأمر. رويدك لما دعا موسى على قوم ربنا، وآخر الدعاء هارون عليه الصلاة والسلام كان يؤمن: آمين آمين. قال رب العالمين: قد أجيبت دعوتكما. وهل تعلم كم طالت، كم المدة بين دعائهم أو دعائهما وبين إجابة دعوتهما؟ بينهما 40 سنة. وهذا نبي معصوم من الخطأ، هما نبيان معصوم، دعوا رب العالمين قال: قد أجيبت دعوتكما. من قبل 40 سنة قال: قد أجيبت دعوتكما. بعد 40 سنة تحقق ذلك. ولذلك رب العالمين يجيبك ما لم تقل دعوت ما استجبت. يا رب متى ما قلت هذا الكلام روح خلاص، مش بك ما عندك صبر، اصبر. وإجابة الدعاء قطعا تأخيرة بالنسبة لموسى وهارون حكمة، لكن ربما كل سبب أنت واقع فيه بسببك تأخر الدعاء. مثلا كنت أنت تدعو ولست موقنا بالإجابة، تقول: أظن رب العالمين ما راح يستجب لي. هذا الظن ممكن يؤخر الدعاء، ممكن يمنع الدعاء إجابته. فأدعو الله وأنت موقن بالإجابة. إذا أيقنت بالإجابة إن شاء الله سيتحقق. وإذا كنت صادق، إن تصدق الله يصدق ولا ريب في ذلك. واضح هذه الفكرة؟ فإذا من الدعاء الذي كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، والذي علمه ذاك الأعرابي لما جاء وقال: يا رسول الله مرني بتعوذ أتعوذ به. فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. ومن شر قلبي أسقطناه في الأسبوع الماضي، ما ذكرت لكم، سجلها عندك. إذا تعوذ من السمع والبصر واللسان والقلب، ومن شر منيه. فإذا هذه الأمور إذا تعودت بها واستجاب لك رب العالمين انتهى الأمر. لماذا قال ومن شر قلبي؟ لأن القلب فيه من الأمراض الشيء العجيب والكثير جدا جدا. ونحن اتفقنا إن شاء الله أنه في نهاية كل درس رح نأخذ أمرا مرغبا وأمرا من المحارم التي وزعناها، أتصورت من محارم أو 3 محارم، ابتداء من البصر وانتهاء بالرجلين. نعم، فمن محارم القلب رح نحكي عنها شويتين، أو الآن نتكلم بها ما دام صارت وصارت، ما يسمى فيما بيننا الخرز الزرقاء أو اسمها الشرعي التميمة. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة ممكن تكون شيء من الكلام أنت تلقلق فيه به لسانك، وممكن تكون شيء تكتبه، ممكن يكون دع على الخجر، ممكن يكون زرق خرز الزرق أو إلى صور كثيرة. فالتميمة إذا كانت بألفاظ شرعية، أول أمر جاء الإسلام وحرم الرقى، يعني إذا أصيب بمرض أو كذا يحكي كلام شامرك بطيب، كانوا الجاهلية متعودين أن يرقون بعضهم بعضا، سواء كان إذا أصيب بحمى، إذا كان ضربة عين، إذا كان، فجاء الإسلام بادئ الأمر حرم الرقى حتى يتعود الناس، ثم أباح ما هو شرعي، يعني إن كان بألفاظ القرآن أو كان بألفاظ معلوم شو معناها. أما إن جيت بألفاظ لا تعلم شو معنى خسبوش خسبوش خسبوش، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال، وربما أوقعك في الكفر من دون أن تشعر. فالآن لما من عادات الجاهلية أنه كانوا شو يعملوا، يعلقوا لأولادهم طوق ويضعون عليه خرز زرقاء، أو الآن ما تزال حتى الآن الصغير نضع في يدي خرز زرقاء، أو نضع في مقدمة الدار إذا دخلنا بيت جديد، يعني نضع مثلا شيء من الأزرق، أو إذا كان حدا والله لك ما شاء الله شو هي بتقوم بتدق على الخشب ظنا منك أن هذا سيدفع العين. لا والله كذبوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الضر وخلق النفع، والذي خلق الضر والنفع هو الذي يستطيع أن ينفع، هو يستطيع أن يمنعنا من الضر، فلن نستطيع كشف الضر إلا إذا أذن الله به، وربنا هو الذي يكشف الضر، قال لنا هذا الأسلوب لا يجوز على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعين حق، العين حق كما في صحيح مسلم، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، شو هالكلمة هاي؟ هلا رح نشوف معناها إن شاء الله. بدك تعرف شغلة بقى، لا العين غير الحسد، أو بمعنى تاني أداء، بمعنى إذا الإنسان صاب التاني بالعين فقط، في موضع يكون صاب والحسد تمني زوال النعمة، مجرد ما تتمنيت أن تزول النعمة، هاي وحدة من محارم القلب، سجلها في محارم القلب. الحسد يأكل كما في الحديث الحسن، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني انت جالس ما بتعمل اي سيئة والنار عبتلدع في حسناتك، عبتقش قش انت لانك كنت جالس ومتمني فلان الفلاني تزول عنه نعمة المجموع العائلي، تزول عنه نعمة الجمال، تزول عنه نعمة المال، هذا الحسد محرم. فتمنيك هذا قلبي، هذا فعل قلبي، فإن فعلت شيء قلت بلسانك أو فعلت بيدك، هذا صار معصية أخرى. مثلا رحت من كثر ما حسدته صرت تحكي عليه، انقلب الحسد لحقد، صار مرض آخر في القلب، شايف كيف؟ فإذا المرض الأول هو الحسد، تمني زوال النعمة، ثم إذا ضربوا بعينه صابوا بعينه، مش يضرب بالعين، العلم أثبته. كيف؟ قيل حسب ما سمعت على شكل إشاعات تصدرها العين تضر بالشخص، صدق أو لا تصدق، رسول الله خبرنا بذلك. الآن في عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى إذا كان خشيت أنا أن أصاب بالعين، ما هو الحل؟ الحل أن تدعو بما دعا به عليه الصلاة والسلام وعلمنا، كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات التي كررناها كثيرا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أو قل عن نفسك إذا خشيت أن يصيبك أحد بحسد: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذتان لم يعدل عنهما صلى الله عليه وسلم بشيء. صبر المعوذتين أهم تنتين في التعوذ من شر حاسد إذا حسد، لأنه واضح في سورة الفلق: من شر حاسد إذا حسد، لأنه الحاسد إذا أمت بضرني إذا صابني بعينه، لذلك قالوا من شر حاسد إذا حسد، ما قالوا من حاسد إذا حسد، لأنه ممكن يكون يحسد بس ما يضرني، فقالوا من شر حاسد إذا حسد. الحاسد إذا كان العائن، إذا إنسان ضربني بعينه مع وجود التمني القلبي، هذا صار حسد مع ضرب العين، فبناش كون صارت فكرة، مجرد ما ضربك بعينه مع تقطع حسده. أما إذا حسدك مو بضر يكون ضربك بعينه أو صابك بعينه. هلا إذا كان ما دام خشي عن نفسه حتى انتين، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق وكان بجواره أحد الأعراب أو أحد الصحابة، فاستدار إليه وقال: قل. قال: وماذا أقول يا رسول الله؟ فمشى عليه الصلاة والسلام، ثم استدار بعد قليل من الزمان، قال: قل. قال: وماذا أقول يا رسول الله؟ ثم مشى عليه الصلاة والسلام، ثم استدار إليه ثالثة فقال: قل. قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا حين تصبح، ثلاثا حين تمسي، يكفيك الله ما أهمك، ثلاثة صباحا وثلاثة مساء. هذا الإنسان خشي على نفسه أن يصاب بالعين. هلا إذا خشيت أنت أن تصيب غيرك بالعين، فمجرد ما خشيت قل بارك الله عليك. وفي حديث إذا رأيت ما يعجبك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا تضر أو لا تضر. من قال ذلك لم يضر أحدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والتبريك أو بارك الله عليك جبناه من فين؟ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، كان عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وفي الغزوة ما في حمامات بشكل طبيعي، فإذا بده يغتسل أو بده يصب دوش أو اللي هو، فبيروح على الفلاة يلبس الإزار من السرة إلى الركبة ثم يغتسل. فكان سهل بن حنيف الصحابي الجليل يغتسل، فمر به أحد الصحابة عامر بن ربيعة، فكان سهل بن حنيف أبيض شديد البياض، فقال ما هذا البياض ولا كجلد، شلون كيف؟ ما رأيتك اليوم ولا كجلد مخبأة. عامر قال لسهل ما رأيتك اليوم ولا كجلد مخبأة. المخبأة الجارية الصغيرة إذا كانت بيضاء وخبئت، معنى لم تخرج إلى الشمس، فلم تسمر فتبقى بيضاء، وإذا كانت بيضاء فتكون بيضاء ناصع. فقال له ولا كجلد مخبأة، من غير ما يشعر صابه بعينه. فانتبه، الإصابة بالعين مو يعني إنسان معه تمام كويس، لا، ممكن تصدر إصابة بالعين من صالح لك، ممكن تصدر منك تجاه شيء من أموالك الخاصة، من أولادك. ولذلك عليه الصلاة والسلام علمنا إذا رأيت شيئا مما يعجبك من أهلك أو مالك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالعين ممكن أن تصدر من إنسان صالح، تدير بالك. شايف كيف؟ من أهلك أو مالك. نعم. فالآن فقال له ولك جلد مخبأ. ففي الحديث فلوبيط سهل، يعني ما يحس لطبع الارض هيك بعد ما راح، صار كانه يكمع وشي ما بيعرف، تخربط. فلوبط سهل، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله كيت وكيت حصل بي سهل؟ قال اتتهمون احدا؟ قالوا فلان ابن فلان، يعني من شك بفلان بن فلان. فاستدعاه وتغيظ عليه، قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا عجبكم شيء بركتم، يعني قلتم بارك الله عليك؟ إذا قلت بارك الله عليك صار حجاز لن تصيب بعينه. فهل إذا عجبكم شيء بركتم؟ ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، وفي رواية يتوضأ على الشكل التالي، يأتي بقدح يعني طشت برميل بملومي ما بيضعه على الأرض، بيضعه على مرتفع، ثم يأتي ويدخل يده ويغسل وجهه مرة، والشيء عم ينقط من وجهه الماء برجع بينزل في نفس القدر، إيه؟ يغسل وجهه مرة، ثم كفه الأيمن، يشيل بكفه الأيسر بكتع كفه الأيمن، ثم يغرف بكفه الأيمن وكتع كفه الأيسر، كله على الشرشة برجع على النفس مثل جرن، يعني ترجع كيل صفي، ثم يغرف بيده اليسرى ويغسل كوعه الأيمن، ثم كوعه الأيسر، ثم ركبته اليمنى، ثم ركبته اليسرى، ثم أطراف أصابع رجله اليمنى، ثم أطراف أصابع رجله اليسرى، ثم داخلة إزاره مما يلي الحقو، الحقو الخاصرة. إذا كنت لابس إزار حنقول شبونة، يعني إيه إزار باللفة، فما يلي الحقو يعني متدلي، بتغطه غطاء أو بتكت مي عليه بحيث ترجع غسالته في نفس هذا القدح. بعد أن فعل ذلك أتي سهل وألقي عليه هذا القدر، يعني الماء لجوات القدر، فعاد نشيطا لا بأس به. صدق أو لا تصدق، العين اللي أصاب بالعين واللي اغتسل به، إذا هذا يتوضأ بهالشكل، موضوع شرعي، لا موضوع ثلاث مرات، لا، يغسل وجهه مرة، كفه الأيمن، كفه الأيسر، كوعه الأيمن، كوعه الأيسر، ركبته اليمنى، ركبته اليسرى، أصابع رجليه اليمنى، أصابع رجليه اليسرى، ثم داخلة إزاره مما يلي الحقو، الحقو يعني هو الحديد، وداخلة إزاره، يعني داخلة إزار يشيل جواني من تحت، يعني هو الإزار اللي لفينه هون بالتف عند وين؟ عند الورك. فالمرتخي الشيء المتدلين بعد الإزار بيكون تحت، يعني إيه؟ ثم صب على سال، فعاد سليما كما كان. هلا في الحديث إذن إيش قال؟ العين حق، ولو كان شيئا سابقا القدر لكانت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا إنسان شك فيك وطلب منك تغتسل له الاغتسال هذا تغسله. ولذلك بعض العلماء أو قسم من العلماء المحققين قال اختلف العلماء هل هو على الوجوب أم للندب، وأرجح الوجوب هيك يقول العالم، لأنه قال وإذا استغسلتم فالأمر فاغسلوا. كيف كيف؟ حتى أن علماء نتصور من تفريعات وقوته في الاستنباط فرعوا على ذلك مسألة، إذا أصاب رجل بعينه وتكررت إصابته وعرف أنه يصيب بعينه فهل يضمن؟ يعني كيف يضمن؟ ماشي أبو ما أحلى هالسيارة، سبحان ضربة حادث تاينها، أبو والله أنك صغير كربوج كسرت إيده تكرر هذا، أما حتى عرف أنه فعلا يصيب بعينه هل يضمن؟ الراجح من أقوال العلماء أنه يضمن، في المذهب الحنفي يضمن ذلك. يعني كيف يضمن؟ إذا ضربت السيارة فبتغرم بحقه أو بيصير مساهم معه، طبعا بشرط أن نكون تثبتنا ومشهور هذا الشخص صار أنه بيصير بعينه، مو والله مرة تقوم تلزق فيه اللي والله ضرب بعينه، لا، واضح الفكرة. إذا كان إنسان معروف أنه سبحان الله ما يقول شغلة تضرب، يعني صار عندك يقين نتيجة الاستقراء التام أو شبه التام في ذلك. فإذا موضع الشاهد الآن أنه العين حق. عرفنا الآن كيفية الدفاع عن أنفسنا إذا كان هاجمتنا العين، وكيفية حماية أخي المسلم من الأذية إذا كان خشيت أنه أنا أصيبه بعيني. تأتي الآن المصيبة لما يأتي إنسان ويحسب أن الخرز الزرقاء يمكن أن شوف تدفع العين. لا والله، الخرز الزرقاء لا تدفع العين، وهذا من الأفعال المحرمة التي حرمها الشرع. وإذا اعتقد الإنسان بقلبه أن شوف هلا كان شغلتين، الأمر الأول أن يرتدي هذا الطوق أو تلبسه أحدا من أقربائك أو إخوتك، الأمر الثاني أن تعتقد أن هذا الخرز هذه الخرزة تدفع الضر، فاعتقادك هذا قد يوصلك إلى الشرك. الاعتقاد مرض قلبي، والارتداء على العنق أي من محارم الشو؟ محارم شو؟ البدن. وأتحلى لا، فبتقول لي أنا بحطها بس ما معتقد فيها، بقول لك إيه ما دخلت في الشرك لكن دخلت في الفعل المحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا من ذلك خشية أن نحسب أنه يدفع العين. العرب شو كان فكرتها؟ فكرتها أنه العائن بيجي فلما بطلع الإنسان على الشغلة تضرب عينه في الخرز بنشغل بعود عن باقي الجسم، يعني فكر طفولي أنه بنشغل عينه بتنشغل بخرز الزرع عن الجسم باقي الجسم. فهمنا كيف الفكرة؟ إذن هذه من المحرمات التي ينبغي على الإنسان لا يغفل عنها، لأنها من الأمراض المنتشرة والأخطاء الشائعة بين الناس بشكل عجيب جدا جدا. وامبارح كمان نبهني واحد انه قال له واحد من رفقاته حديث انه اللي عيونه زرق واسنانه فرق ما بدخلوا الجنة. قلت له هذا رواه زنديق، اخرجه زنديق. ايش حديث عيونه زرق واسنانه فرق ما بدخلوا الجنة؟ لا اله الا الله، شو يذنب ذنبه المسكين؟ ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تروح عند بيع الفجر تقول له علمني، لا، بتروح عند انسان تثق به فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا هو الأمر الشو المحرم. وفد مرة من أول الأمر المراد غير، إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إن قال بسم الله قال له الملك هديت بالهاء هديت، فإن قال توكلت على الله قال له الملك وقيت، فإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال له الملك كفيت، فيقول الشيطان إليكم عن ما شأنكم برجل هدي ووقي وكفي، ما شأنكم برجل هدي ووقي وكفي، فيبتعد الشيطان عنه. هذا أمراض عن الأسبوع الماضي أخذنا مرغب ومحرم، الأسبوع هذا أخذنا مرغب ومحرم، الأسبوع القادم إن شاء الله هيك دي حتى إن شاء الله نستطيع أن نحصر أو شبه نحصر أهم المحرمات التي ممكن الإنسان أنه يقع بها. ممكن يردوا أنه مثلا الصلاة شوية نعم، هذا حديث ضعيف ورد في ذلك. نعم، نعود إلى موضوعنا. أيضا العلاج لما الدعاء هذا فعلا دعاء شامل، شر السمع من شر السمع شو؟ لما قال اني اعوذ بك اللهم اعوذ بك اني اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي، سمع سواء كان الغيبه سواء كان النميمه سواء كان التجسس سواء كان التحسس. شو الفرق بين التجسس والتحسس؟ التجسس وتتبع العورات الشيء المو كويس، التحسس تتبع الشغلات الكويسه. يا اخي انا ما بدي اياك تعرف كم صفحه بحفظ بالنهار بكتاب العلوم مثلا، بتقوم تيجي حضرتك تمسك كتاب وتطلع لك على الحد بين معك وين مصل انه اذا كان بيقطع واحد بين صار يعني غامق والمؤر يعني ابيض بكون. فهذا تحسس. قلت انا مش هتشجع هذا التحسس مو ما برضى. اذا تعرفه برضى ايه تري ما بعرف بلك بتشجع برجع ما برضى. يا حرام عليك هذا تحسس محرم. كون جالس اثناء بقى بقول متفقين مع بعض يحفظوا مع بعض تعطي زينك عندهم مشان تستفيد. هذا اسمه تحسس. شايف كيف؟ فاذا هذا من امراض السماء راح ناخذه ان شاء الله على الطريق. وهكذا نعود اذا الان الى الحل رقم ايش؟ لا العشرون لسه ما نزل في العشرين. اذا رايت الله يملي لك ويسهل لك المعاصي فخف منه ثم خف منه ثم خف منه. لماذا؟ لأن رب العالمين جرت عادته إذا إنسان يحب الله رب العالمين إذا يحب إنسان وهذا العبد زل في معصيه وما فورا تاب يعني زل ما صلى ركعتين أخطأ ما أتبع السيئة بالحسنة تم مستمع معصيته عادة رب العالمين. إذا بحب الإنسان والعبد تم مستمع معصيته ببعث له ضربه واخذه مشان تصحيه مشان تنبهه. فإذا رأيت رب العالمين رأيت رجع سيدية وسبحان الله أهله كانوا بدي يسافروا تركشت سفرة مع تعريفي إن يا عبدي رجع لعندي لا تروح لا تروح. انت حيط ببالك اليوم تعزم رفقاتك عزيمة على أساس أمك دي تطلع العرس وأبوك دي تطلع التلبيسة وأخوتك دي لهم أيوة مع أخوتهم مع رفقاتهم ما تحس إلا فركش العرس صار مشكلة وأخوتك والله واحد من أخوتك رجع البيت. عارف معناه تتنبيه رأيك تنزل على السينما طق الدولاب بطل الباصي عارف فيه الآن رب العالمين عم بقول لك يا عبدي انتبه يا عبدي انتبه. طب إذا ما هيك سيسر لك إياها معناته الله هناك بيساعدك عبي ملي لك عبي ملي لك حتى ما تحس لأن إذا واحد أكل الضربة بصحى إذا ما أكل بتم مستمر بتم مستمر هذاك الوقت تجي حتى إذا أمسكه لم يفلت إذا أمسكه ما عاد يفلته خلاص ما هو يحيص وينك يا أرنب عم تحيص ما أعرف أنت بتبليه شغلة مشان ينتبه؟ نعم بعدته بلاء بشيء من الأشياء. والمصيبة أكبر مصيبة الآن أكبر مصيبة إن رب العالمين يبعث لك بلاء ويعاقبك وما تحس إنه بعاقبك. ما لما عابد بني إسرائيل نظر إلى نفسه الله أكبر كم وكم عصيت رب العالمين ولم يعاقبني فراح يناجي ربه وقال يا رب عصيتك كثيرا كثيرا ولم تعاقبني. فأتاه هاتف عبدي كم عاقبتك وأنت لا تشعر كم عاقبتك وأنت لا تشعر. هي المصيبة أنه يكون ربنا بعاقبك وما بتحس لك لا من تمه ولا من كمه. والعقوبات إما تكون دينية وإما تكون دنيوية. والعقوبات الدنيوية مظاهرة كثيرة ماشي تزحلات طبشت كسرت ايدك متلك واحد سيارة صلى شيء رايحة محل فركشت روحها روحت يعني تحس فعلا مصيبة بتريد فيها. هي واضحة ممكن تكون مصيبة ما هي واضحة إلا ما رحم ربي. هذه المصيبة هي مصيبة مو تشملك لك تشمل المسلمين عامة لأنه نحن ما نخسر الحروب إلا بتقصير واحد أو اثنين. أحد ما خسروا الحرب إلا لأنه فئة قليلة عصت الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. وقفوا الرماة على جبل أحد رئيس عبد الله بن جبير قال لهم سبعون راميا قال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير لو أجت من فوق طيور بدها تشيلنا تأكلنا ونروح فيها وأنا بيكم ما بتنزل وتم حلها. فلما شافون انتصروا غنائم كروا في منهم عبد الله بن جبير مع بضعة من الأشخاص معه ما برحوا مع مكانهم. انتبه خالد بن الوليد سوى الالتفاف وتبادلوا هذيك البادلة وخسروا أحد بسبب مخالفة بعض الجيش. تعرف شغلي أنه انتصارنا نحن كما يقول عمر لما بعث برسالة إلى أحد قواده قال أيها الجيش علي أبي خاطب الجيش قال يا جيش إياكم أن تعصوا الله عليكم بالتوبة والإنابة فإننا لا ننتصر على عدونا بعددنا ولا عدتنا إنما ننتصر بطاعتنا لربنا ومعصيتهم لربهم. فإن عصيتم أنتم ربكم استويتم معهم بالمعصية وغلبوكم بالعدة. إذا عصيت ربك في الحرب استويت مع عدوك في المعصية وفاقك بالعدة. ما في معركة من معارك المسلمين إلا وكان المسلمون أضعف عدة من عدوهم. اللهم إلا في معركة واحدة كانت قوة المسلمين أكثر من قوة الكافرين وخسروا فيها المسلمين، غزوة حنين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم، دخلوا هكذا في الوادي ونحن أقوياء، معنا عدة ومعنا عتاد ومعنا ومعنا ومعنا ومعنا، ما يحسن للرماة من فوق الجبل، راحوا يرمونهم بالحجارة وبالسهام وبالنبال حتى تفرقوا الشذر مذر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف ما تعرف من أراضيه، فركب على بغلته البيضاء، وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول علي دباق الأنبياء. إيش في صفات؟ أفضل صفات بتكون في الأنبياء، أشجع الناس وأذكى الناس وأحلم الناس وأصبر الناس وأتقى الناس. فكان علي يقول: كنا إذا احمرت الحدق وحمي الوطيس كان أشدنا الذي يكون مع رسول الله. وفي رواية: كنا نتقي برسول الله في المعركة. تصور الأبطال يعني يصير الرسول حامل ألون في بعض المواطن، والبطل البطل يكون قريب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا احمرت الحدق. فركب بغلته البيضاء ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، وهكذا. وكمش في يدي هكذا حبنا من تراب ثم رماه في وجه الكفار وقال: شاهت الوجوه، فما بقي من رجل إلا ودخلت في عينيه شيء من هذا الغبار. وأتى قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل رمي بتدخل الغبار في عينيه كل الناس؟ مستحيل. ولكن الله رمى، لكن كان معتمد على ربه. فذاك الوقت نادى العباس: يا عباس يا عباس، وكان صوت العباس بألف ميكروفون. وقف قال نادي بالناس، قال: يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب فلان. فاجتمعوا الناس، رجعوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا الكرة مرة أخرى حتى عاد النصر ثانية بعد أن تفرقوا. فموضع الشاهد الآن: أريد منك أمرا، ما في عندك مشكلة في الموضوع؟ لما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، تقول لي كيف انتسب إلى جده وجده كافر وليس من المسلمين؟ وقد جاء في الحديث أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتساب أو الافتخار بأباكم الجاهليين. العلماء أجابوا عن ذلك وقالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين القبائل مشهور بأنه ابن عبد المطلب وليس مشهورا بأنه ابن عبد الله. عبد الله ما كان مشهورا، فأراد أن ينتسب إليه ليعلن من هو في عزته. أين كيف؟ وإلا فالتعزي بعزاء الجاهلية، هذا الخرز الزرقاء منذ قليل تكلمنا عنها، خرز الزرقاء أو لطم الخدود وشق الجيوب، من يومين ثلاثة مات جيراننا توفي كده، أنا مسافر مالهم بس بقى حكولي. فأجت خالته الله بس يصلحها، وصلت على الباب واوي واوي، تقطع شعره وتلتف حويجه وعتبكي على ابن اختها. فلعن الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء اللاطمات والشاقات الجيوب والنتفات الشعور. هذا الفعل منهي عنه اشد النهي، وهو من المحرمات من عزاء الجاهليه. وفي الحديث: من تعزى بعزاء الجاهليه فاعضوه بهني ابيه ولا تكنوا. يعني قل له عطب ابوك، قل له يا بالاسم المشرمحي. ولذلك لما كان ابي بن كعب هو سيد القراء جالسا، فتعزى احدهم بعزاء الجاهليه فقال: روح عطب ابوك، وقال له يا بالاسم زي باء او همزه ياء رابط في بن شرمحي. قالوا: يا ابا المنذر، ما عرفناك فحاشا. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقول لي؟ طب كيف الرسول عم بيقول؟ بهون لما قالوا: يا ابو المنذر ما عرفناك فحاشا، قال: مه، إن رسول الله أمرنا إن تعزى أحد بعزاء الجاهلية أن نعضه بهني أبيه ولا نكنه. طب كيف يعني؟ ما بنقول كلمة تبع، تقول له اسمه الحقيقي بالمشرمحي، هذا القبيح. طب كيف ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مو لما دخل اليهوديين وقالوا: السلام عليك يا رسول الله، الموت يعني، فقال: وعليكم زكي. قالوا: السلام. قال لهم: وعليكم. من جوا السيدة عائشة: وعليكم السلام واللعنة. جوز زكية كمان وبن زكي معروفة السيدة عائشة. فقال: ما هي عائشة؟ قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: وما سمعت ما أجبتهم؟ إن الله يهان يكره الفحش والتفحش. طب كيف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكر أن رسول أن الله يكره الفحش والتفحش أتى وإيش وقال من تعزى بعزاء؟ الجواب: لأن الفعل الذي فعله هذا الجاهل بتعزيه بعزاء الجاهلية أشنأ بكثير جدا من هذه الكلمة الشنيعة. إن كيف؟ هذا الفعل أشنأ. ولذلك عمر الله يرضى عنه قال: من اعتزى بالقبائل فأعضوه أو أمصوه، لأن الشعب بيعمله أبشع وأقبح بكثير من هالكلمة رح توجه له إياها. فهمنا كيف؟ فإذا ننتبه على الأمور هي من إذا من عزاء الجاري هذه الأفعال شنيعة جدا. عشان كل الأمور حتى تتصور شناعة هذا الفعل الذي يمكن أن يرتكب بتعليق مثلا التميع أو الحرد الزرقاء أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم، نعود إلى موضوعنا، أين وصلنا؟ فقال النبي لا كذب. لما انتسب عبد المطلب ليس انتسابا للإيش؟ انتساب افتخار، لا، انتساب إعلام وبيان. واضح الفكرة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في غزة حنين، فإذا انتبه، ما كان المسلمين في يوم من الأيام أفضل قوة أو عدة من غيرهم إلا في حنين وهزم فيها. فلذلك حتى يأتي النصر لابد من أن تكون دائما في حالة التجاء إلى رب العالمين. فإذا رأيت الله سبحانه وتعالى يسهل لك المعاصي فمعت أمر